الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح سلم الوصول إلى توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تبارك وتعالى. و قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من الفصل الأول أو القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سندخل على القسم الثاني من أقسام التوحيد، حيث عبر عنه المصنف رحمه الله بقوله: فصل في بيان النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وأنه معنى لا إله إلا الله. إذن حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون في ذكر معنى لا إله إلا الله، وسنتطرق إلى جملة من المواضيع. حقيقة أنا سأحاول أن أختصر ذلك كله في مجلس واحد إن شاء الله. إذن حديثنا اليوم سيكون عن معنى لا إله إلا الله، وما حوته هذه اللفظة الشريفة، يعني كلمة الشهادة ما حوته هذه اللفظة الشريفة، ومعنى الكلمة يعني ما دلت عليه، والشروط التي يتوقف عليه الانتفاع بهذه الكلمة المباركة الشريفة. يعني هذا هو ملخص ما سنتذاكره إن شاء الله تبارك وتعالى في درس اليوم. وذلك يبدأ من البيت 97 لمن كان عنده المنظومة مرقمة، فذلك يبدأ من قول الناظم رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي. هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا، وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل، ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. فإن معناها فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالحق والرزق، أو بالخلق والرزق وبالنذير، بالخلق والرزق وبالتدبير، جلا عن الشريك والنظير، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا ما يتعلق، هذه الأبيات هي التي سنحاول إن شاء الله تبارك وتعالى أن نتدارسها في هذا اليوم، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إذن يقول: ثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن النديد، يعني الشريك. إذن بعد أن انتهينا من التوحيد النظري، انتقلنا الآن بعد أن انتهينا من التوحيد النظري انتقلنا الآن إلى التوحيد العملي. والتوحيد النظري الذي نتحدث عنه هو توحيد يبنى عليه التوحيد العملي. إذن لا يتصور توحيد عملي من غير توحيد نظري. ولذلك كان المشركون وسائر البشر متناقضين مع أنفسهم، إذ يؤمنون بوجود إله وبأنه خالق رازق وبأنه محي ومميت وما إلى ذلك الأمور، وهذا عليه عامة أهل الأرض من سائر أجناس ولكنهم تناقضوا إذ صرفوا بعض العبادات أو كثيرا من العبادات أو جل العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. إذن قال أن تعبد الله إله واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، إذن أن تعبد الله وحده من غير أن تشرك به أحدا بتاتا، وتعترف بأن ذلك حقه الذي لا يجوز لك أن تجحده. فهذا هو التوحيد النظري الذي يبنى على التوحيد العملي. إذن إذا كنت تؤمن أنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه متصف بالصفات الجليلة العظيمة، وأن من صفاته أنه سبحانه وتعالى مدبر متكلم سميع بصير حي قيوم إلى غير ذلك من الأمور التي تطرقنا إليها آنفا، فلا يمكنك إلا أن تعبده ولا تصرف ذرة عبادة لغيره سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن يعني بعد هذا كله إياكم أن تجعلوا لله شركاء وأندادا وأنتم تعلمون. وبكت الله سبحانه وتعالى وألزم المشركين الذين كانوا زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فقال عز من قائل سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني أفلا تتقون الله سبحانه وتعالى الذي تعترفون له بهذه الأمور كلها، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. يعني ما الذي يصرفكم عن هذا؟ والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، حيث يلزم الله عز وجل المشركين الذين كانوا يقرون له بالربوبية، يلزمهم بأن يعبدوه من غير أن يشركوا به أحدا. من ذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى: قل، يعني قل يا رسول الله لهؤلاء القوم، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى ها هنا: وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. فسماهم مسرفين ونعى عليهم هذا الأمر. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم، وهذا السؤال حقيقة متوجه إلى الآن إلى كل من آمن بوجود الله وأقر له بالربوبية ولكن لم يقر له بالإلهية والسلطان والعبادة، وهذا هو حال سائر أجناس الأرض إلا الملاحدة الذين يكابرون فينكرون وجود الله أصلا. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. فهذه الآيات وأيضا قول الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون الذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم الفلك من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كلها يلزم المشركين بعبادته إذ التزموا أنه هو الخالق الرازق وأنه هو الحي القيوم وأنه المحيي المميت. ولكن سبحان الله مع هذا كله فالمشركون لما أرسل الله عز وجل إليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسل إليهم خاتم الأنبياء سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم استنكروا وأنكروا وجحدوا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني أيريد منا بدل أن نصرف هذه العبادات لرب واحد أيريد منا بدل أن نصرف هذه العبادات لهذه الآلهة كلها أن نخصصها برب واحد إن هذا لشيء عجاب. فإذا من تدبر هذه الآيات علم أن المشركين الذين أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرسل إليهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يقرون بوجود الله وأنه الخالق المحيي المميت، ولكن إذا أمروا أن يعبدوه دون غيره من الشركاء رفضوا ذلك. وهذا ليس حالهم فقط بل هذا حال أغلب الناس اليوم أيضا ممن ليسوا ملاحدة، يعني هناك كثير من شعوب الأرض يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويؤمنون بوجوده، فإذا قلت لهم من الذي أحيا هذه البشرية كلها بعد أن لم تكن قالوا الله، فإذا قلت لهم من الذي يرزق هذه البشرية من الذي ينزل الغيث من الذي كلهم يقولون الله. فإذا قلت لهم فلما لا تعبدونه دون غيره من الشركاء، لماذا تستمدون قوانينكم من غيره، لماذا تستمدون تصوراتكم من غيره، لماذا تصرفون العبادات لغيره، حاصوا حيصة الحمر وأنكروا عليك ما تقول. وهذا هو التناقض الذي أنكره الله سبحانه وتعالى على المشركين. وإذلك قال الله عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم ليتمتعوا فسوف يعلمون. وهذا حال الناس اليوم أيضا، إذا كانوا في ضائقة مادية أو معنوية أو جاءتهم الحروب الكل جأر إلى الله ينادي يا رب يا رب ما لنا غيرك يا الله وأنت يا الله وكذا، فإذا عادوا إلى طبيعتهم عادوا إلى الالتفات لغير الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم قال الشيخ وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان، يعني أن الله سبحانه وتعالى من أجل هذا التوحيد ومن أجل أن يعبد وحده لا شريك له في الأرض أرسل الرسل والأنبياء جميعا من أول آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وخلفاء الأنبياء من العلماء الربانيين والأئمة المصلحين والحكام الصالحين كلهم يمشون على هذا المنهج، كلهم همهم الأساسي أن يتعبد الناس لله فيعبده وحده لا شريك له ويتحاكم فقط إلى شريعته ويأخذ تصورات فقط منه سبحانه وتعالى لا من غيره من البشر وسائر الناس. ومن أجل ذلك أنزل الله عز وجل الكتب السماوية حتى يبين للناس ما نزل إليهم. وذلك هو الذي فرق البشرية إلى صالح وفاسد، فالصالحون هم من عبد الله سبحانه وتعالى، والفاسدون هم من أبى أن يعبد الله سبحانه وتعالى وتمرد عليه عز وجل. هذا باختصار شديد هو حال البشرية كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني أبونا واحد وأمهاتنا شتى، والحديث في الصحيحين. قال الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا إبراهيم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعون إليه. يعني هذا الأمر الذي دعت إليه الأنبياء كلها كبر على المشركين، يعني لم يتقبلوه ولم يدخل في أذهانهم. وقال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: واسأل من أرسلنا قبلك من الرسولين أجعلنا من دون الله آلهة يعبدون. طبعا الجواب لا، لم يجعل الله عز وجل من دون الله آلهة يعبدون. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز من قائل سبحانه: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أتعجبون من غيرة سعد؟ سعد بن عبادة رضي الله عنه كان شديد الغيرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل ذلك ومن أجل غيرة الله حرم فواحش ما ظهر منها وبطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، هذا الشاهد. ومن أجل ذلك بعث الله المبشرين، بعث الله الرسل، بعث الله المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وجاءت آيات كثيرة لا أحب أن أطيل فيها، كل نبي يقول لأمته أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، إلى غير ذلك. ثم فصل الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام لأنه أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولأنه إمام أهل التوحيد، فإنه عاد أول من عاد أباه في التوحيد، وعاد قومه، وجهر بالحق في وجه ملكه في ذلك الزمان نمرود الذي كان يدعي أنه هو الإله المعبود من دون الله سبحانه وتعالى، وتجشم من أجل ذلك المحنة العظيمة بأن ألقي في النار لولا أن الله سبحانه وتعالى أنقذه منها. وأيضا هاجر وترك بلاده وأهله وقومه في سبيل هذه الكلمة، يعني في سبيل الله سبحانه وتعالى، وانتقل من العراق إلى الشام داعيا إلى الله سبحانه وتعالى ناشرا لهذه الكلمة طول حياته، وناظر على ذلك قومه في لما كان لا زال في العراق. والآيات في هذا المعنى يعني مفصلة، وأقول لكم إنما فصله كتاب الله سبحانه وتعالى هو موجود أيضا في كتب أهل الكتاب، يعني قصة إبراهيم مع أبيه وقومه النمرود وما إلى ذلك موجودة بالتفصيل في التلمود وليست في التوراة، موجودة بالتفصيل في التلمود وليست في التوراة، بنفس ما هو موجود في القرآن. ولذلك جعل الله عز وجل إبراهيم إماما للناس، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وبعد أن ناظر إبراهيم عليه السلام قومه في قضية الشمس والقمر وكذا، ثم صرح لهم بالتوحيد الصريح بعد أن تدرج بهم، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطرني، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، إلى آخر الآيات التي أوردها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم يعني الشرك أولئك هم المهتدون. إذن الشرك هو أخطر شيء يمكن للإنسان أن يبتلى به في هذه الحياة الدنيا، وهو الذي يحبط الأعمال ويأتي عليها من أصلها، لأنه يناقض السبب الذي خلقنا الله عز وجل له في هذه الأرض. وإبراهيم عليه السلام جعلها كلمة باقية في عقبه، فأرسل الله عز وجل من عقبه الأنبياء والمرسلين، وجل الأنبياء الذين جاءوا بعد ذلك هم من ذرية إبراهيم عليه السلام، ثم كان يعني أغلبهم من بني إسرائيل، ثم كان من بني إسماعيل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أبدى الله وأعاد في ذكر قصة إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم عليه السلام ناظر قومه في قضية الأصنام هذه التي يعبدونها، والأصنام التي يعبدونها ما كانوا يزعمون أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، إنما كانت صورا لأناس صالحين، كانت صورا لأناس صالحين، فكانوا يزعمون أن هؤلاء هم بابهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهم حجاب بينهم وبين الله، بين الله سبحانه وتعالى، وهم الواسطة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقبل ذلك منهم، لم يقبل ذلك منهم، ونعاه عليهم وأنكر عليهم. والقرآن مليء بهذه القصص، لكن سبحان الله تحتاج إلى نوع من التدبر، وتحتاج إلى إزاحة الحجب والأفكار المسبقة، وأن تفتحوا قلوبكم لكتاب الله سبحانه وتعالى. القرآن يحتاج لأن تقرؤوه قراءة من غير أفكار مسبقة تحرمكم من تفهم كتاب الله عز وجل وفهم المقصود من قصصه الكريم. قال وأنزل الكتاب والتبيان، يعني أن الله سبحانه وتعالى وفرق الفرقان، يعني أن الله أنزل الكتب جنس، يعني كتاب جنس الكتب، وهي وأعظمها، يعني قبل ذلك نزل أنزل الله عز وجل صحف إبراهيم. هذه الصحف يعني لم تصلنا، وإن كنت قد قرأت أن هناك صحفا تسمى صحف إبراهيم وجدت وطبعت مترجمة بالإنجليزية فيما أذكر، قرأت ذلك في التفسير عبد الله يوسف علي باللغة الإنجليزية، وفيه ذكر أين طبعت هذه الصحف، لكن أنا لم أقف عليها. لكن أعظم كتاب نزل قبل القرآن الكريم هو التوراة، وبعده الإنجيل الذي نزل، التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي نزل على المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، والزبور الذي نزل على داود عليه الصلاة والسلام، وهناك صحف كثيرة، ثم آخرها القرآن الكريم طبعا، وهو الذي هيمن عليه، هو الذي بقي على الحق ولم يدخل لا تحريف ولا تخليط، لكن الكتب السابقة كلها دخل التحريف هو سقط منها ما سقط واختلط حقها بباطلها. لكن مع ذلك يا إخواني، من قرأ الكتاب المجموع الذي يؤمن به اليهود والنصارى ويسمى الكتاب المقدس، ويتضمن التوراة والإنجيل والزبور، ويتضمن صحفا أخرى كثيرة لأنبياء آخرين، ويتضمن غير ذلك، من قرأ ذلك كله تبين له أنها تحوم حول التوحيد أيضا، فإن التوراة وصحف أهل الكتاب ملأ بالدعوة إلى التوحيد والتنديد بالشرك بالله عز وجل، وفيها كلام شديد في هذا الباب. حتى الإنجيل الذي يؤمن به النصارى فيه تنديد بالشرك بالله عز وجل، وفيه تحريم اللحوم التي تذبح على أصنام المشركين، هذا موجود في كتبهم. لكن سبحان الله، كما أننا يجب أن نقرأ القرآن الكريم من غير أفكار مسبقة، فكذلك علينا على أهل الكتاب أن يقرأوا كتبهم من غير أفكار مسبقة زرعها في عقولهم الأحبار والرهبان والقساوسة الذين أفسدوا الدين. فإن من قرأ ذلك تبين له وجوب توحيد الله عز وجل واستحالة الشرك بالله سبحانه وتعالى. فليس في كتابهم ولا في أسفارهم ذكر بتاتا للثالوث والتثليث وما إلى ذلك من الأمور، ولا الشرك بالله سبحانه وتعالى ولا غير ذلك من الأمور، بل كلامه سبحان الله واضح جدا في التوحيد. إذن من أجل هذا أنزل الله عز وجل الكتب السماوية على عباده آمرا لهم بالتوحيد، مقررا التوحيد. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأوا على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن أعظم كتاب، وهو الذي بقي محفوظا، وهو الذي تعهد الله بحفظه، هو القرآن الكريم الذي قال الله عز وجل فيه: ونزلنا إليك الكتاب. لا، قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك، قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم قال الشيخ: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفه. يعني أن الأمة الإسلامية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كلف بجهاد كل من رفض كتاب الله ورفض توحيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو الناس على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، فإنهم أبوا فيدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون ويسمحوا بانتشار الإسلام بين الناس سلما، فإن أبوا فالسيف. والذي يعني حفظنا من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه لم يقبل من مشرك العرب في جزيرة العربية، لم يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام، لا يوجد لا جزية ولا غير ذلك من الأمور. طبعا هذا هو الذي يفسر قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين. يعني لا إكراه في الدين ليس بإطلاق، بل هناك إكراه في الدين إذا كان من أجل التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، وهناك إكراه في الدين لمن أسلم ورفض أن يطبق أحكام الله عز وجل وشرائع الإسلام. هذا كله يجب إكراه الناس عليه كما هو منصوص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هديه صلى الله عليه وسلم، وهو الذي من أجله نصب الخلفاء، وهو الذي من أجله حكم بالشريعة، وهو الذي من أجله يعني وضعت الدساتير الإسلامية من أجل هذا الأمر. يعني الدولة الإسلامية التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سار على ذلك الخلفاء الراشدون هي دولة توحيد ودولة عبودية لله سبحانه وتعالى، فقوانينها كلها مستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل القواعد التي ترجع إليهما، والأصل فيها هو تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. وكذلك حال خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من الأمراء ولا من العلماء، كلهم ساروا على هذا المنهج وعليه دعوا وإليه فعلوا، ومن أجله شرع الله عز وجل الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله ليس من أجل الغنائم وليس من أجل تعبيد الناس لا للمسلمين ولا للعرب كما يقال الفتوحات العربية وما إلى ذلك، هذا كلام فارغ. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه الفتوحات العربية، بل عندنا الفتوحات الإسلامية وهي تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى لا من أجل الملوك ولا من أجل الدول ولا من أجل غنائمهم ولا سائر هذه الأمور التي يحرف الناس بها كلام الله عز وجل من أجل أن يوافقوا أهواءهم. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك واحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وقال عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال الله عز وجل في أول سورة التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم، إلى غير ذلك من آيات كثيرة في كتاب الله. ومصداق ذلك أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا الحديث رواه الشيخاني في صحيحيهما. وكلف بهذا أيضا، كلفت الأمة الإسلامية بهذا، يعني هذا كلف به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكلف به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان الأنبياء ليسوا جميعا قد جاهدوا، إنما جاهد موسى عليه السلام، موسى عليه السلام بعث بالجهاد وبعثت أمته بالجهاد. ولذلك سليمان عليه السلام لما سمع أن ملكة اليمن ملكة سبأ وهي بلقيس تعبد الشمس من دون الله أرسل إليها مهددة وآمرا لها بأن تدخل في دين الله وتعبد الله وحده لا شريك له وإلا فالسيف. وهذا موجود في كتاب الله يعني في القرآن الكريم. فآمنت ورجعت إليه مؤمنة وزارته في بيت المقدس ودخلت طائعة في دين الله سبحانه وتعالى. إذن ليس الأنبياء جميعا أمروا بالجهاد، يعني إبراهيم عليه السلام لم يؤمر بالجهاد، وكذلك المسيح عليه السلام لم يؤمر بالجهاد، لم يؤمر أصلا بالسيف، ولكن موسى عليه السلام أمر بالسيف وجاهد عليه الصلاة والسلام، جاهد الأقوام الذين كانوا في سيناء، وجاهد من بعده الأنبياء عليه الصلاة والسلام في فلسطين وفي بلاد الشام، هذا معروف وموجود يعني ولا نشك فيه. وأيضا أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمرت أمته بالجهاد. وفي هذا رد على الذين يزعمون أن الجهاد لم يشرع إلا دفاعيا ولا يوجد شيء اسمه جهاد الطلب، هذا يخالف إجماع الأمة ويخالف الحكمة من الجهاد كلها، وهي الجهاد لنشر كلمة التوحيد حتى يعبد الله وحده لا شريك له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. الحديث رواه أبو داود في سند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما. فإذا يعني ويوجد رسالة رائعة للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح هذه الآية، هي جديرة بأن تطالعوها وتقرؤوها، رسالة شرح هذا الحديث للحافظ ابن رجب رحمه الله، رسالة رائعة فصل فيها وبين وشرح رحمه الله تبارك وتعالى. فيعني هذه الأمور التي يجب أن تقرؤوها، لا أن تنصتوا لبعض الكتاب المعاصرين الذين انهزموا فجعلوا يحرفون الكلمة عن مواضعه حتى يوافقوا مزاج الاستكبار العالمي ومزاج المنحرفين، مع أنه سبحان الله ما من أمة من الأمم في العالم إلا إذا آمنت بفكرة قاتلت في سبيلها وعبدت الناس لها بحد السيف. وهذه الأفكار جلها أفكار أرضية الهدف منها استغلال الناس وأخذ أملاكهم وأموالهم وخيراتهم، بخلاف الفكرة الإسلامية فإن الهدف منها هو تعبيد الناس لربهم. ولذلك قال المسلمون الأوائل لما فتحوا بلاد فارس وطلب منهم الفرس أن يفهموا ما هو سبب هيجانهم عليهم، يعني بعد أن كان العرب أذلاء تحت حكمهم، تعجبوا أنه ما الذي جاء بهم إلى بلادنا وهاجوا علينا وبدأوا يقاتلوننا ويأخذون أراضينا؟ فقال قائلهم: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فاختصر هذا الأعرابي المسلم الإنسان البسيط فكرة الإسلام كلها في هذه الكلمات الثلاث. قال رحمه الله: وقد حوته لفظة الشهادة، فهي سبيل الفوز والسعادة. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. يعني هذا هنا ماذا تتضمن كلمة الشهادة؟ لا إله إلا الله، ومعنى لا يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لفظة الشهادة هذه تضمنت هذه المعاني التي ذكرناها، فهي سبيل الفوز والسعادة، وكل من قالها معتقدا لمعناها وعاملا بمقتضاها قولا وفعلا ومات مؤمنا بها يبعث يوم القيامة آمنا ناجا إن شاء الله ويكون من أصحاب الجنة. قال الله عز وجل: فوربك لنسألنه أجمعين عما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وهذا يقتضي أن الإيمان قول وعمل، وسيأتي إن شاء الله هذا واضح، يعني سنبينه إن شاء الله عندما نتحدث عن الإيمان. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. وجاءت الأحاديث المبينة لهذا المعنى أيضا، فكلمة الشهادة هي سبب النجاة لا غير. إذن كل من لم يقل كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فليس بناجي يوم القيامة، وكل من نقضها فليس بناجي يوم القيامة. إذن اليهود والنصارى الذين لا يقولون محمد رسول الله، والذين لا يقول لا إله إلا أصلا، بل يشركون مع الله سبحانه وتعالى المسيح عليه السلام ويشركون غيره، والبوذيون الذين يشركون بوذا وقد ويقال إنهم لا يؤمنون بوجود الله أصلا، والهندوس الذين يعبدون آلاف الآلهة، ومشركو إفريقيا والأمريكتين وما إلى ذلك الذين يعبدون الأصنام الإنكا وما إلى ذلك من الشعوب، كل هؤلاء إذا لم يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويلتزموا شرع الله فليسوا بناجين يوم القيامة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، أما من لم يشهد ذلك فلم يحرم الله عز وجل عليه النار. وفي حديث الشفاعة الطويل: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي مثقال ذرات من إيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. والآيات في هذا المعنى كثيرة، والأحاديث بهذا المعنى كثيرة جدا. قال الله عز وجل: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعني من قال لا إله إلا الله هو الذي ينجو، كما في حديث أبي ذر في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. فما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظر. إذن معناها أنه لا معبود بحق سوى الله عز وجل. إذن لا معبود بحق إلا الله الواحد المنفرد بماذا؟ بالخلق والرزق والتدبير سبحانه وتعالى. هذا هو معنى هذه الكلمة الجليلة. قال الله عز وجل: ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله أم اتخذوا آلهة في الأرض هم ينشرون، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة من الله لفسدتا. سبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال عز وجل: قل، يعني قل يا رسول الله لهم، قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا الله شركاء خلقوا كخلقي وتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فإذن هذا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، لا معبود بحق، لا يوجد من يستحق العبادة، والعبادة سيأتي معناها إن شاء الله في الدرس القادم، إلا الله. وأما كل ما عبد من دون الله فهو فعبادته باطلة، وما فعله وعابدها على ضلال مبين، وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة لها شروط سبعة تتوقف عليها. يعني عبادة الله سبحانه وتعالى، كلمة التوحيد هذه لها شروط سبعة يتوقف عليها الانتفاع بالشهادة. فما هذه الشروط؟ ومعنى قولنا شروط أن هذه الشروط إذا انتفى الانتفاع بهذه الكلمة. قال المصنف رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. إذا انتبهوا بارك الله فيكم حتى تستفيدوا من هذه الكلمة الشريفة، فإن أغلب الناس يقولونها لكن لا يعرفونها، لا يعرفون لها معنى. بل أقول لكم يا إخواني، انتشر بين كثير من الناس، ولا أقول الخاص العامة بل الخاصة، ولا أقول الجهال بل كثير من الإسلاميين الذين نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله وتبيان شريعة الله ودعوة الناس إلى الخير وإلى الصلاة والعبادة وما إلى ذلك من الأفعال الخيرة، انتشرت بينهم مقولة خبيثة، مقولة ضالة مضلة، بل مقولة إن أقيمت على صاحبها الحجة فقد كفر بالله والعياذ بالله، وهي قولهم إنه يدخل الجنة وينجو يوم القيامة كل من له دين يتدين به. فجعلوا الجنة عامة لكل أصحاب الأديان وليست خاصة بأتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء القوم استنكفوا أن يسموا الكفار بأنهم كفار، بل كثير من الناس جعلوا يتهمون من يسمي الكفار يعني غير المسلمين بالكفار، اتهموه بأنه تكفيري. يعني الإنسان إذا قال هؤلاء مسلمون وهؤلاء كفار وجزم بأن اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس وسائر والملاحدة وما إلى ذلك هؤلاء جميعا كفار، قالوا هذا تكفير متنطع ومتطرف. ورفضوا كلامه. أنا لا أقول الذين يقولون هذا هم من العلمانيين أو من الجهلة، لا، بل كثير من العوام يعني لهم فطرة أفضل من فطر بعض المتدينين، وهذه مصيبة. لكن سبحان الله، هذا يذكرنا بكلمة القديمة التي كان يقولها بعض العلماء رحمهم الله: عليكم بدين العجائز، أو يقولها: أنا ذا أموت على دين عجائز نيسابور مثلا. العامة أنا سمعت كثيرا من قصائدهم وبعض أغانيهم، وإذا فيها من معاني التوحيد ما لا يقبله كثير من أتباع الحركات الإسلامية المعاصرة، وهذا غريب عجيب، ولم يكن هذا سابقا، إنما هذا وقع تحت ضغط الهجوم المضاد العلماني على المسلمين وعلى الحركات الإسلامية، فما كان منهم إلا أن انهزموا أمام هذا الخطاب، وبدأوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويحرفون دين الله سبحانه وتعالى. إذن بإجماع المسلمين، وهو إجماع كتاب الله عز وجل، بل هو إجماع الأنبياء والمرسلين جميعا، أنه لا ينجو من عذاب الله إلا من اتبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولما أرسل الله عز وجل موسى عليه السلام لبني إسرائيل، لم يجز لأي إسرائيليين أن يخرج عن شريعة موسى عليه السلام. فلما بعث فيهم عيسى عليه السلام، لم يكن يجوز لأي إسرائيلي أن يخرج عن شريعة عيسى عليه السلام. فلما أرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم للعالمين، وليس لبني إسرائيل وليس للعرب، كانت البشرية جمعاء مأمورة باتباعه صلى الله عليه وسلم. فكل من نقض كلمة التوحيد الأولى فعبد غير الله وأشرك به غيره سبحانه وتعالى، واتبع غير شريعته وغير أحكامه وغير ما جاء به كتابه، واتبع غير محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى جواز ذلك وأنه غير ملزم باتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن غير أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أيضا ناجون يوم القيامة، فقد خرق الإجماع وخرق الكتاب والسنة، ومن وكذب بالحقيقة، هذا كذب الكتاب والسنة وكذب السيرة النبوية كلها. بل مقتضى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبه كلها كان ظالما، وكان قد سفك الدماء بغير حق، سفك دماء الناس بغير حق، وهذا معنى الكلام. وإلا ما معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجم المشركين وهاجم قوافلهم وهاجمهم في عقر دورهم حتى وحد الجزيرة العربية كلها، وأن الصحابة من بعد الخلفاء الراشدين هاجموا بلاد الشام والعراق وهاجموا الروم والفرس وأخذوا بلادهم من تحت من أيديهم واستلبوهم أموالهم وفتحوا ديارهم، ما معنى ذلك كله إلا أنه تطبيق عملي لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أمروا به، ولأنهم يعتقدون أنه لا يجوز لأحد أن يتدين بغير دين الإسلام. ومع أن أبا بكر رضي الله عنه ألزم المرتدين بالرجوع للإسلام، قد كان لو كان على قول هؤلاء القوم قد كان يمكنه أن يقول يعني لهم دينهم ولا ديننا وليتدينوا بما شاءوا، لكن هذا لم يكن بحال من الأحوال. إذا ما هي شروط كلمة التوحيد هذه؟ الشرط الأول لهذه الكلمة المباركة هو ذكر الشروط هنا، قال: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. إذن الشرط الأول العلم بمعنى كلمة التوحيد. ما معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا يمكن الإنسان أن يقول كلمة ولا يدري ما معناه، ولذلك عندما يدخل الناس في الدين نحن نترجم لهم هذه الكلمة، لا نقول قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله من غير أن تدروا ما معناه، لا. إذا كانوا إنجليز مثلا نقول لهم there is no God except Allah، there is no God that deserves to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. And there is no prophet that deserves to be followed except Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فيجب عليه أن يفهم ذلك حتى يعرف حتى تغير حياته. ولذلك المشركون عندما فهموا هذه الكلمة رفضوا أن يقولوها إلا بعد أن اقتنعوا بها فقالوها وآمنوا بها وقاتلوا من أجلها وضحوا في سبيلها. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إله واحدة، لأنهم علموا أنهم إذا عبدوا الله معناه أن تلك الآلهة انتهى أمرها، لا يجوز لهم بحال من الأحوال أن يصرفوا لها أي شيء من عباداتهم. ولذلك قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أول واجب. ولذلك الصحيح أن أول واجب على العباد ليس هو النظر وما إلى ذلك مما قاله المتكلمون، لا، أول واجب عليهم التوحيد وأن يعرفوا معنى كلمة التوحيد. قال الله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن عليه أن يشهد بالحق، علينا جميعا نشهد بالحق ونحن نعلم معنى ذلك الحق. قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العليم الحكيم العزيز الحكيم عفوا. وقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح مسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن يعلم معنى الكلمة. فهل معنى ذلك أنه إذا جاءت أزمنة غابت عن الناس معاني هذه الكلمة وإنما قالوها مقلدين لإسلافهم وهم لا يعرفون معناها أنهم كفار؟ يعني بعض الناس يتحدثون عن جاهل التوحيد، يعني أنه جاهل كلمة التوحيد لا يعرف معناها فيكفرونهم، يقولون هؤلاء لا يعلمون معناها فهم كفار. طبعا هذا الكلام فيه نظر، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، لكن يعلمون معناها. والدليل على ذلك حديث ابن ماجه والحاكم ومستدرك وغيره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يدرون ما لا إله إلا الله، يقولون أدركنا آباءنا يقولون فنحن نقولها، أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها، وهؤلاء لا يدرون معناها ولا يدرون ما صلاة ولا صيام. لا شك أن هذا في حالة الفترات وعموم الجهل الذي عم الأمة الإسلامية في بعض الفترات وعمها إلى اليوم. هناك مناطق لا يدرون شيئا إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله لا يدرون معناها، فهؤلاء كفار. فلا نقول أنهم كفار لأن الحديث صحيح أنهم ليسوا كفارا، لكن هم يقولون هذه الكلمة يفهمون معنى إجماليا منها. ولذلك لما سئل ذكر الإمام السنوسي رحمه الله في شرحه الكبير، ونقل ميارة رحمه الله في شرحه الكبير عن علماء بجاية وغيرهم، سئلوا عن الأعراب الذين يقولون لا إله إلا الله لكن لا يعرفون معناها، قال إن كانوا يعرفون معنى مجملا فهم ناجون، أما إن كانوا لا يعرفون منها شيئا البتة قال هؤلاء ليسوا مسلمين. لكن هذا الحديث الذي معنا وهو أنهم يقول لا إله إلا الله، يقول أدركنا آباءنا يقولونها فنحن نقولها، يدل على أن التقليد في التوحيد الصواب أنه ينجي صاحبه، صواب أنه ينجي صاحبه، وعلى العلماء الربانيين أن ينشغلوا بتعليم الناس معاني هذه الكلمة الشريفة بدل أن ينشغلوا بتكفيرهم وإخراجهم من الدين. الشرط الثاني وهو اليقين المنافي للشك، يعني معنى أنك تقول لا إله إلا الله وليس عندك في ذلك شك. يعني هناك ناس يقولون لا إله إلا الله لكن عندهم شك، شكوك كثيرة في دين الله، في كتاب الله، في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ليسوا مسلمين. من شك في رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس مسلم، من شك في الله فليس مسلم. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانه بالله سبحانه وتعالى أن لا يرتابوا لا يشكوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه صحيح مسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وفي حديث طويل أيضا بهذا المعنى رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال له: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إذا اشترط أن يكون مستيقنا بذلك، لا شك عنده في ذلك. الأمر الثالث: القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه. وهذا معنى قول الإيمان قول وعمل. فليس لدينا في الإسلام شيء اسمه مسلم غير مطبق، لا، لا يوجد هذا. فالتطبيق العملي جزء من الدين، جزء من الإيمان. لا يتصور إنسان مؤمن وهو لا يفعل شيئا بتاتا. قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك بقرية من نذير إلا قال مترفها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. إذا فكل من رفض وأبى أن يطبق شرع الله عز وجل، ورفض وأبى أن ينزل لحكم الله سبحانه وتعالى، ورفض وأبى أن يعبد الله سبحانه وتعالى، ولو ادعى أنه مسلم فهذا ليس مسلم، لأنه ليس مستسلما لله. وقلنا إن الإسلام هو الاستسلام لله، وهذا ليس مستسلما، كيف يقال إنه مسلم؟ إذا القبول لما تضمنته هذا لم يقبل تضمنته كلمة التوحيد. ولذلك المشركون رفضوا هذه الكلمة وقالوا: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا الشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف. فضلوا أن يتبعوا التقاليد وما عليه الآباء والأجداد على أن يتبعوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، استغفر الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاد أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل، انتبه، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الرابع، الشرط الرابع: ليس القبول فقط، الانقياد لما جاءت لما دلت عليه. إذن هناك قبول لما دلت عليه، تقول: أنا لا، أنا أقبل كل هذا. ثاني، الرابع: الانقياد له. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ومعنى ذلك أن تترك كل ما عدا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال عز وجل: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ثم قال والخامس، يعني الخامس، الشرط الخامس: الصدق المنافي للكذب. وعكس الصادق هو المنافق. إنسان يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه مسلم ويؤمن بالله ويفعل كل يعني الأفعال الإسلامية لكنه في قلبه لا يؤمن بذلك، فهذا منافق. والمنافق غير مسلم، يعني منافق كافر في حقيقة الأمر وإن تظاهر بالإسلام. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.